فعندما نسأله عن الجلوس بين الخطبتين ما حكمه؟ نعم، قولان لأهل العلم أنه سنة، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. القول الثاني أنه فرض، صرح الشافعي بأنه فرض، أي أن الجلوس بين الخطبتين فرض، والصحيح أنه مستحب وينبغي العناية به، لأنه الذي استمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني هذا الفصل بينهما بالجلوس اليسير، ولا يعلم أنه واصل في خطبتي الجمعة من غير الجلوس، بل كان يفصل بينهما كما في حديث الباب بهذا الجلوس. الشافعي استدل بدوامه على الفرضية، كما استدلوا على أصل الخطبة بالدوام، أي على فرضية الخطبة بالدوام، لكن أكثر أهل العلم يرون أنه مستحب ولا شيء على من تركه. هذا هو الصحيح، أنه لا شيء على من ترك الجلوس بين الخطبتين، وإنما فرط في سنة، وأما الخطبة فهي واجبة، أو كما سيأتي فرض، ولا تصح الجمعة إلا بها. هذا الذي تقدم معنا نأخذ غيره مما يتعلق بحديث الباب، حديث جابر بن سمرة. مسألة: مقدار الجلسة بين الخطبتين. مسألة: مقدار الجلسة بين الخطبتين. لا خلاف بين العلماء أن صفة هذه الجلسة أن تكون خفيفة، أن صفة هذه الجلسة أن تكون خفيفة، أي جلسة يسيرة يجلس ثم يقوم يواصل في الثانية، خطبة الثانية. وأما مقدارها فقد قيل مقدار قراءة ثلاث آيات، وأما مقدارها فقد قيل مقدار قراءة ثلاث آيات، قاله بعض الحنفية، وقال جماعة من الفقهاء بقدر سورة الإخلاص، قاله الشافعية، قال جماعة من الفقهاء بقدر سورة الإخلاص كما جاء عن الشافعية مجموع. وقيل مقدار الجلسة بين السجدتين، وقيل مقدار الجلسة بين السجدتين تسمى بجلسة الاستراحة، لأنه فصل بين مشتبهتين، لأنه فصل بين مشتبهتين، فقاس عليه الجلوس بين الخطبتين، فصل بين مشتبهتين، خطبة تشبه خطبة أخرى وجلسة تشبه جلسة أخرى، فقاسوا ذا على ذاك. هذه كل التحديدات ما عليها دليل، فعلى هذا يجلس جلسة خفيفة ولا يطول فيها، ثم يقوم للخطبة الثانية. أما التحديد يحتاج إلى دليل، فما عندنا دليل على التحديد، وإنما الذي عندنا دليل عليه جلسة خفيفة، أنه يجلس جلسة خفيفة بين خطبتين ثم يقوم، وكل التحديدات التي ذكرت تحتاج إلى دليل. مسألة: اختلف العلماء في الحكمة من هذه الجلسة بين الخطبتين. اختلف العلماء في الحكمة من هذه الجلسة بين الخطبتين. قال الحافظ: قيل للفصل بين الخطبتين، قيل للفصل بين الخطبتين، وقيل للراحة. وقيل للراحة، وعلى الأول وهو الفصل بين الخطبتين وهو الأظهر يكفي السكوت، وعلى الأول وهو الأظهر حافظه. يكفي السكوت بقدرها، يعني يسكت ويقوم مباشرة، لأنه للفصل بين الخطبتين، يكفي السكوت. وأما للراحة فيحتاج إلى أن يجلس قليلا أكثر، أما للفصل يكفي يسكت ويقوم، يجلس قليلا يسكت ويقوم على طول، لأن الحكمة فيها الفصل بين الخطبتين، ويكفي فيه أنه يسكت ثم يقوم. وأما إذا كان للراحة فالراحة تعلمون يحتاج إلى أكثر جلوسا قليلا، والله أعلم ما هي الحكمة، والأقرب هو الفصل بين الخطبتين. تميز هذه الخطبة عن هذه الخطبة لأن الجمعة شرعت لها خطبتان، فيفصل بينهما بجلوس، هذا الذي يظهر والله أعلم، وليس للراحة، وإنما الفصل بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية. مسألة ما يقال في الجلسة بين الخطبتين، ما يقال في الجلسة بين الخطبتين، إذا جلس ما هو الذي يقوله؟ يذكر الله أو يسكت؟ لم يأتي ما يدل على أن الخطبتين، لم يأتي ما يدل على أنه في الخطبتين يقول شيئا في هذه الجلسة، وقد قال ابن قدامة ولنا أنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع، أي قولنا هذا، ولنا أنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع، المغني الثالث 76 و100. وأورد الحافظ الحديث الذي رواه أبو داود، وأورد الحافظ الحديث الذي رواه أبو داود بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، لم يأتي ما يدل على أنه يقول شيئا في الجلسة بين الخطبتين، هكذا العبارة، يقول شيئا في الجلسة بين الخطبتين. وأورد الحافظ الحديث الذي رواه أبو داود بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس، هذا شاهدنا، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. قال الحافظ ابن حجر واستفيد من هذا، واستفيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه، واستفيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه، ولكن ليس فيه نفي أن يذكر الله، ولكن ليس فيه نفي أن يذكر الله أو يدعو سرا، أو يدعو سرا. انتهى فتح الباري الثالث 71 تحت حديث 1060. والحديث الذي ذكره الحافظ عن ابن عمر وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود، الحديث الذي ذكره الحافظ عن ابن عمر وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود انتهى. فعلى هذا لا يتكلم بشيء من الكلام، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى لا بأس، لأنه ليس فيه نفي للذكر ولا للدعاء سرا، فإن دعا الله سرا أو ذكر الله سبحانه وتعالى وحرك شفتيه بذكر الله جل وعلا يستعين به على ما بقي من الكلام، فإن ذكر الله يستعان به على الكلام ويقوم بعد ذلك لا بأس، ما فيه دلالة على نفي الذكر وإنما نفي الكلام. وإن سكت أيضا كذلك لا بأس، لا يتكلم ولا يفعل شيئا، فالحديث قد يستدل بعمومه لا يتكلم فلا يتكلم، فالفعل هنا في سياق النفي أي لا كلام، والذكر من الكلام الذي يتكلم به الإنسان، فيكون فيه عموم النفي، لا يتكلم يسكت ساكتا ثم يقوم، لأنها جلسة كما تقدم معكم يسيرة خفيفة يجلس قليلا ثم يقوم، هي جلسة للفصل بين الخطبتين على ما رجح بعض أهل العلم، لكن لو ذكر لا يعاب عليه، لو ذكر الله سبحانه وتعالى فيحمل النفي للكلام على نفي مخصوص، كلام مخصوص، كلام الناس الذي هو بينهم، فلا يكلم أحدا عليه الصلاة والسلام، يجلس. وأما الذكر فليس فيه نفي له. طيب نأخذ مسألة أخيرة، هي كان ينبغي أن تقدم لكن الله المستعان ما تيسرت إلا بعد. هل الخطبة شرط في صلاة الجمعة؟ هل الخطبة شرط في صلاة الجمعة؟ نقل الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار، وهكذا النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض أن الخطبة شرط في صلاة الجمعة، أن الخطبة شرط في صلاة الجمعة، فإن لم يخطبوا صلوا ظهرا، وإن لم يخطبوا صلوا، فإن لم يخطبوا صلوا ظهرا. ونقل الإجماع فيه نظر. قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن، هذا يدل على أن الحسن خالف. قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن، فقال: تجزئهم جميعهم، تجزئهم جميعهم، خطب الإمام أو لم يخطب، خطب الإمام أو لم يخطب، لأنها صلاة عيد فلم تشترط لها الخطبة كصلاة الضحى، صلنا قريب من هذا الوقت، هكذا قوله المغني، فلم تشترط لها الخطبة كصلاة الضحى. المغني الرابع 16 و100. وهكذا ذهب ابن حزم إلى أنها مستحبة وليست بشرط في صحتها، وليست بشرط في صحتها. والصحيح قول الجمهور، قال ابن قدامة بعد أن ذكر قول الحسن: ولنا قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، أي لنا مما يرد قول الحسن من الأدلة التي تبين الشرطية، ولنا قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو الخطبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الخطبة للجمعة في حال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الخطبة للجمعة في حال، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر قال: قصرت الصلاة لأجل الخطبة. وقول عائشة نحوه. وقال سعيد بن جبير: كانت الجمعة أربعا فجعلت الخطبة مكان الركعتين. وهذا القول هو الأقرب كما سمعته، لأن أصحاب رسول الله سلكوا أيضا هذا المسلك، فلا يعلم عن أحد من خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا جمعة من غير خطبة، لا يعلم. وعمل الناس الآن على هذا، فإنهم إذا تأخر الخطيب صلوا ظهرا، ولم يجدوا خطيبا يخطب بهم صلوا ظهرا. فعمل المسلمين فيما نعلمه الآن أنهم يصنعون هذا، إن تأخر الخطيب ولم يحضر فإنهم يصلون ظهرا، فجعلوا الخطبة شرط في صحة الصلاة، يعني شرط في صحة الجمعة. وهذا الذي يظهر، لأنه الذي جرى عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله فاسعوا إلى ذكر الله، ورسول الله مبين عن الله. وهذا الذكر المقصود به عند جماعة من أهل العلم الخطبة، وإن كانت الصلاة داخلة أيضا، المقصود به الصلاة والخطبة. والصلاة كما تعلمون حكمها، كذلك أيضا ما قصد الشيء الآخر الذي قصد بالآية فاسعوا إلى ذكر الله، حكمه حكم الصلاة، وهو فرض، الذي هو الخطبة فرض، كالصلاة التي هي مأمور بالسعي أيضا إليها. لذلك حرم البيع، وما يحرم البيع إلا لأمر مهم لحضوره، وهو الخطبة، هذا يدل على أهميتها. فهذا الذي يظهر، الله أعلم. وإلا ابن حزم رحمه الله ينافح ويرى أنها ما هي شرط في صحة الجمعة، فإذا لم يجدوا خطيبا صلوا جمعة، إنما الخطبة إيش؟ مستحبة فقط، الخطبة مستحبة. هل تجزئ خطبة واحدة؟ هذه نؤخرها ضمن جاء الوقت إن شاء الله. المسألة وهي هل تجزئ خطبة واحدة؟ حال من النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، فإذا خطب خطبة واحدة ما استطاع إلا على واحدة فقط، هل تجزئ أو لا تجزئ؟ أو صلوا ظهرا إذا خطب خطبة واحدة؟ هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليها بعد إن شاء الله. فعندما نسأله كم مسألة أخذنا اليوم من المتأخرين الذين ما معهم أقلام ولا دفاتر، من الذي ما معه قلم ولا دفتر يكتب؟ نسأله نجل، أنت مع قلم؟ نريد من المتأخرين، من الذين ليس لهم أقلام ولا دفاتر وإنما معه حبوة فقط، عندما خليل عندك كم مسألة أخذنا؟ لا تفكر يا رجال، لا على الله، كم مسألة أخذنا؟ سنتين فقط، ثلاث، أربع بس. طيب هارشيم كيف؟ خمس مسائل، والله ما أدري إنها خمس سنة، هات هات هات، لعل شيء ما ذكر ضمنا، لا بس كيف؟ شو الأخ رشيد الجلوس قد نحن أحسنت، مقدار الجلوس بين الخطبتين ما يقال من الجلسة، أحسنت بين الخطبتين، هل الخطبة شرط صحة الجمعة؟ ايش يقول لك اخذنا ايش؟ مقدار الخطبة وما يقال، هاتان مسألتان، وايضا اخذنا الاخيرة فقط، ثلاث مسائل، اربع مسائل، نعم. الحكمة في الجلوس، احسنت، بين الخطبتين، هل الراحة أم الفصل بين الخطبتين؟ أربع مسائل، أحسنت. قال في المناطق الريفية المصلون يستغفرون بصوت جماعي بين الخطبتين، هل هذا جائز أم من البدع؟ هذا من البدع، فيقول لهم الخطيب: فأستغفر الله لي ولكم، فيقولون: استغفر الله، يرفعون صوتهم. هذا تعلموه من الصوفية، هنا هو عند الصوفية، وهم عوام مساكين أدركوا آباءهم على مثل هذه البدع التي لا يعلمها رسول الله ولا أصحابه، ولم يأمر بها عليه الصلاة والسلام. فهذا من البدع، ويخشى على القائل لهذا أن يلغو في صلاته فلا جمعة له، هذا لغو. فالذي هو يجب على المأموم الإنصات، يجب عليه أن ينصت، حتى لو ذكر الإمام أو الخطيب النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصلي جهرا، فلا يصلي جهرا، فإن صلى في نفسه ليس عليه شيء، أما يجهر بالصلاة لا. وهذا لا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، فهذا عام مستثنى بالجمعة، فإنه مأمور بالإنصات، من مس الحصى فقد لغى على مستوى الحصى، بجانبه مس ربما يحسب عليه لغو، شدة مبالغة في الإنصات. إلى هنا. سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله.